مسألة معنى قول محمد بن سيرين رحمه الله: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول هو إشارة إلى قول علي بن الفضيل لأبيه: يا أبتي، لما حلي كلام الصحابة؟ قال: لأنهم أرادوا به وجه الله، لأنهم أيضا كلامهم لما تابعوا السنة خرج موافقا لها، كما قيل: من أمر على نفسه السنة نطق بالحكمة. فهذا من فضائل علم السلف أو الخلف الذي جهله من كتب كتابا بهذا الاسم، يعني ابن رجب له كتاب فضل علم السلف على الخلف، ومع ذلك له كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. المراد أنه لكلام السلفي الصالح رونق وبهاء وحلاوة لا يجهلها إلا أهل البدع، حتى من أهل البدع أبو سعد السمان المعتزلي الذي أوتي نصيبا من الحديث يقول: من لم يعرف حلاوة الحديث، من لم يكتب الحديث، لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. سبحان الله. طيب، ومن لم يعمل بالحديث أيها السمان، من لم يعمل الحديث مثلك حتى في العقائد ويتركه إلى الاعتزال، قد شهدت على نفسك. الأمر الثاني قوله محمد أبي بكر محمد بن سيرين رحمه الله، هذا هو من مشكات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه. الأمر الثالث قد بدأ هذا صريحا في قول تلميذ محمد وهو أيوب السختياني، قال رجل له: إن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رجل قدري كافر فيما فيه، قال: من أقراني هؤلاء. فقال رجل لأيوب: إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله، يعني في القدر. قال أيوب: إنه لم يرجع. قال الرجل: بلى، إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع، إنه لم يرجع، إنه لم يرجع. أما سمعت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه؟ الأمر الرابع إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. حجر وحجز كلاهما بمعنى قريب في الاشتقاق الأكبر، والرواية بالراء، بالراء المبهمة وليست المعجمة اللي هي الزاء. وهذا ظاهر، يعني سفيان الثوري رحمه الله يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، لأنه يعلم أنها معصية، قد يتوب منها قد لا يتوب، لكن هو يعني يعلم أنها معصية، وطالما قد يتوب منها، لكن البدعة، والبدعة لا يتاب منها. كيف يتوب من شيء يظنه قربة إلى الله؟ وذلك قال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالمبتدع يجتهد في بدعته لأنه يظنها قربة إلى الله عز وجل، وهذا هذه حقيقة. أشار إلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأهواء، قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب يعني هو مرض الكلب كما يقال، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فتتصور أنه إنسان مبتدع تشرب البدعة، يعني حتى كما قيل في تفسير قول الله عز وجل في اليهود أنهم أشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، تشرب البدعة. يعني أنت لو حينما تأكل ثوما أو بصلا أو تشرب حلبة، هذه الأشياء الثلاثة عجيبة من دليل قوتها في التأثير أن الإنسان لا يأخذها إلا وينضح جسمه كله به، جسمه كله يصير رائحته بصلا أو ثوما أو هذه الحلبة، دليل أنها طارت في كل عرق مصر. فالأهواء إذا تشربها المبتدع وجرت في دمه كما يجي الشيطان في دم الإنسان كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب يحتاج بعد التوبة إلى عناء شديد، إلى شيء كذا مثل غسيل الكلى وغسيل وتنقيط الدم، إخراج الدم كله، يحتاج إلى أن يخرج جميع أفكاره من جميع اعتقاداته ثم يعرضها واحدا واحدا على توبته. لكن قليل من يتوب يصنع هذا، وهذا بلاء يعني ظاهر في كثير من الناس ممن شبع على بدعة. ولذلك كان يوسف الأصبط غيره يقول من نعمة الله على الحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة، يعني في أول أمره قبل أن يختلط بأهل البدع فتسبق إلى قلبه البدعة، فإذا تبع بعد ذلك يكون في قلبه حزازة، إياكم الإثم فإنه حواز القلوب، يحز في القلب يترك فيها شيء، يترك حتى وإن تاب إلا إذا كانت توبته قوية جدا تمحو ما سلف. هذا الأمر أمر مهم جدا في المسألة، وقد ظهر منه في شأن ابن عقيل الذي يقال له أبو الوفاء شيخ ابن الجوزي، كما ذكره ابن قدامة في جزئه الذي اشتهر باسم تحريم النظر في كتب أهل الكلام، فقد ذكر أنه أن رجل تاب من الكلام ومن ترحم على المعتزلة، ولكن وجدوا له بعد توبته ما يدل على عدم توبته، وكذلك الأشعري بزعمه لتوبته المزعومة في الإبانة. فإما أن تكون التوبة غير صادقة وقد كان يخادع بها كما قيل في الأشعري كما في كتاب الحجة للتيمي وغيره، وإما أن يكون وكما قال البربهاري أيضا، وإما أن تكون توبة صادقة ولكنها ضعيفة، لأن فهو تاب لما يدخل الإيمان في قلوبهم ما دخلت التوبة فيه دخولا قويا كما دخلت البدعة. ما هو البدعة لا تبقى لا قعقا ولا مفصل إلا دخلها، فلكي يتوب ينبغي أن تكون التوبة لا تترك لا يبقى عرق ولا مفصل إلا تدخل فيه التوبة. وانتبه إلى هذه المسألة فهي أمر مهم وقد بينت، وهذا هو الأمر الخامس، قد بينت هذه المسألة بطول في كتاب النصيحة في الأعذار البدعية لعله تاب. والخلاصة أنه ما دخل رجل في بدعة فرجع عنها إلى السنة إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنه البدعة مزخرفة ويدخلها وهو يظن أنها قربة إلى الله فيمضي فيها ولا يرجع، وكلما مضى فيها كلما تعلق بها وكلما أخذت من قلبه وعروقه ومفاصله حتى يتعذر عليه الرجعة، بل قد يعلم أنها بدعة ويعلم حرمتها ولكن لا يقوى على الرجعة كما كان في شأن أمية ابن أبي الصلت. تلك القصة الدامية التي تشبه قصة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لا ثأر تتركه إلى آخر. ذلك مثل هؤلاء الناس الذين أوتي علما ولم يؤتى زكاة، فكان من أمره ما كان، ونسأل الله السلامة والعافية. فالحذر الحذر من هذا البلاء والحذر منه أن لا يقدم إنسان على فعل حتى يتحرى لنفسه قبل أن يفعله، كما أن من الحكمة أنك لا تضع قدمك في محل حتى تنظر أين تضعه، فربما يكون هذا المكان مزلة، مضحضة، بئرا، فإذا وضع قدمه هلك. فقبل أن تخطو خطوة انظر أين أنت تمضي، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع، وكن على الجادة متبعا على الصراط المستقيم متبعا لسلف هذه الأمة. كيف تضل؟ يعني كيف تضل وأنت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما إلا وضعت قدمك حيث كان يضع؟ كيف تضل وأنت على هدي هؤلاء وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف؟ يعني من تبع السنة وأخلص الله عز وجل فأظنه في حسن الظن في الله عز وجل أن يعصمه، والمعصوم من عصم الله، والله المستعان.